نعم ابدأ. الرمل في الطواف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. بسندكم المتصل للإمام مالك أنه قال في كتابه الموطأ الرمل في الطواف، قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، لأن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، والذي يحرم من مكة ليس له طواف قدوم. ولذلك كان ابن عمر إذا أحرم من مكة لا يطوف إلا بعد أن يرجع من عرفات إلى منى، يعني من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، ثم من منى يوم النحر يأتي ليطوف الإفاضة، فلا يرمل، لأنه لا يشرع الرمل في طواف الإفاضة، ولا يشرع الرمل في طواف الوداع، ولا يشرع الرمل في طواف التطوع، إنما يشرع في طواف القدوم فقط. في طواف القدوم فقط، يعني في طواف العمرة إذا كنت معتمرا فهو طواف واحد، هو طواف القدوم وهو طواف الركن للعمرة، وفي الحج في طواف القدوم إن جئت من خارج مكة. والرمل معناه إسراع السير مع تقارب الخطى، إسراع السير مع تقارب الخطى. وكان الرمل في أول الأمر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم نسخ بعد ذلك فصار الرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. والأصل في مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء ليعتمر عمرة القضية، قالت قريش، قال كفار قريش يأتيكم محمد وصحبه وقد وهنتهم حمى يثرب. ومعلوم أن المدينة كانت أوبئة أرض الله عز وجل، كانت أرضا وبيئة فيها أوبئة وأمراض، ولا يدخلها إنسان إلا يصاب بالعدوى، لا يصاب بالأمراض خاصة الحمى. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا للمدينة، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت أنهم قدموا المدينة وهي أوبأ أرض الله عز وجل، تقول وكان بطحان يجري نجلا، بطحان هذا واد عظيم من أودية المدينة يجري إذا جاء السيل، إذا جاءت الأمطار يجري هذا الوادي، تقول وكان بطحان يجري نجلا، نجلا يعني ماء أسود آسن من شدة سوء هواء المدينة وقتها. فتقول فلما جاءوا المدينة مرض الصحابة، فكان ممن أصيب بحمى المدينة أبو بكر رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه، هذا أول ما قدموا قبل الحجاب. فجاءت عائشة تزور والدها، فوجدت والدها في البيت مريض وبجواره بلال مريض، فقالت يا أبتي كيف تجدك، يعني كيف حالك، يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك. فكان أبو بكر كلما خفت الحمى قليلا يرفع عقيرته يعني صوته ويقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني يكرهون المدينة ومتضايقون أنهم أتوها ويحنون إلى مكة، يحنون إلى مكة. وبلال كلما خفت عنه حماه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، إذخر هذا نوع من النبات الصحراوي ينبت في مكة. يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، يعني يقول هل يأتي يوم أرجع إلى مكة وأنام فيها وأبيت أتمتع بسكنها، يحن إلى وطنه، هو ولد في مكة ونشأ فيها، والنفس جبلت على محبة المكان الذي ولد فيه الإنسان ونشأ. والله يقول: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فالخروج من البلاد النفوس ما تطيقه، كل إنسان يحب الأرض التي ولد فيها ونشأ. والله قرن الخروج من خروج الإنسان من بلده بقتل النفس، فقال: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. المقصود بلال يتمنى أن يرجع إلى مكة ولو ليلة يبيت فيها، فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة وهي مياه مكة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، شامة جبل من جبال مكة وطفيل جبل آخر، يعني يقول هل يأتي يوم أرى هذه الجبال وأتمتع بالنظر إليها، وهل يأتي يوم أشرب من مياه مكة وأبقى فيها ولو ليلة أحن إليها، لأنهم لا يحبون المدينة ويحبون مكة. فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وطفيل. ثم قال: اللهم لعن أمية بن خلف، ولعن أبا جهل بن هشام، ولعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، كما أخرجونا إلى أرض الوباء من أرضنا التي نحب. أخرجونا إلى أرض الوباء يعني المدينة، من أرضنا التي نحب يعني مكة، يعني اللهم لعن أولئك الكفار، هم السبب، هم الذين جعلونا نضطر فنخرج وجئنا إلى هنا. أنا نسيت سؤالك، الآن رأيتك تذكرته، جيد، أنتهي من الجواب هنا وذكرني، ها؟ لا أنسى، ذكرني أجيب سؤال الشيخ، أنا نسيته لكن لما رأيتك تذكرت أنك سألتني سؤالا، لكن ما هو؟ ما أدري، نسيت، يعني ابتليت بالنسيان، أنسى سريعا، فأسأل الله عز وجل أن يغفر. فسمعت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما سمعت من أبي بكر وبلال رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة، نحن نحب مكة ولا نحب المدينة، يعني كأنه يقول هو والصحابة يعني في ذاك الوقت، فأنت حبب إلينا المدينة كما نحب مكة بل أكثر من حبنا لمكة. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم طيبها لنا، اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا وطيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فنقل الله حماها إلى الجحفة حتى رآها بعض الصحابة في المنام على شكل امرأة سوداء عجوز ناثرة الشعر تخرج من المدينة وهي تصيح وتولول حتى استقرت في الجحفة، خرجت من المدينة الحمى. ولذلك الجحفة لا يسكنها أحد إلى يومنا هذا، أرض وبيئة إلى الآن لا يسكنها أحد، خربت الجحفة. والمدينة طابت بدعاء الطيب صلى الله عليه وسلم، كانت أوبأ أرض الله فصارت أطيب أرض الله، لا يوجد على وجه الأرض أرض أطيب هواء وأطيب جوا من المدينة. صحيح هي حارة لكن لا يوجد فيها أمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة الطاعون. والعلماء يقولون لا يقصد بالطاعون هذا المرض بعينه فقط، بل يقصد كل مرض معد يقتل الناس كالطاعون والجدر ونحوها. الطاعون إذا دخل بلدا قتل كل من فيه أو أكثر من فيه، يقولون الطاعون وما كان مثله، يعني من الأمراض التي تقتل كل الناس كالجدر. هذه الأوبئة التي تنتشر فتستأصل الناس هذه لا تدخل المدينة، وجوها لا تعيش فيها هذه الجراثيم الفتاكة، لأن جوها طيب ولو كانت صحراوية حارة، لكن جوها أطيب جو في الأرض كلها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اللهم طيبها لنا، فطابت طيبة بدعاء الطيب صلى الله عليه وسلم. قال حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، فصارت هي أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب إلى الصحابة من مكة وأحب إلينا من مكة، لأننا نحب ما يحب رسول الله صلى الله، ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يحب المدينة أكثر من مكة، فنحن نحب المدينة أكثر من مكة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الصحابة يحبونها بعد أن كانوا لا يحبونها. حبب الله المدينة إلى رسوله وإلى صحب رسوله وإلى المؤمنين. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، من تبوك إلى المدينة، قال هذه طيبة، يعني المدينة، هذه طيبة، وهذا أحد، يعني جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه، حتى جمادات المدينة تبادل النبي صلى الله عليه وسلم الحب. هذا الجبل الأصم صخر جماد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يحبه، ونحن نحب جبل أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب جبل أحد، ونحن نحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. سيأتي معنا في كتاب الجامع في آخر الموطأ إن شاء الله أن الفقهاء اختلفوا في التفضيل بينهما، والجمهور على أن مكة أفضل من المدينة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب مالك إلى أن المدينة أفضل من مكة، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيأتي معنا قول عمر، لأنت القائل بأن مكة أفضل من المدينة يزجره، سيأتي معنا إن شاء الله. وهو مذهب عبد الله بن عمر أن المدينة أفضل من مكة، ونحن في هذا في هذه المسألة مالكيون، نحن نرى أن المدينة أفضل من مكة. لما؟ لأنه لا خلاف أن البركة في المدينة أعظم من البركة في مكة، هذا لا خلاف فيه، هذا متفق عليه. لما؟ لأن الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، هذا حديث صحيح في الصحيح، هذا لا خلاف فيه. حتى لو قلتم معشر الجمهور مكة أفضل من المدينة، لن تستطيعوا تقولوا مكة أبرك من المدينة، المدينة أكثر بركة من مكة، لأن في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في المدينة ضعفي، ما قال ضعف، ما قال ضعف، الضعف معناه إذا كان في مكة 100 في المدينة 200، لكن قال ضعفين، يعني إن كان في مكة 100 ففي المدينة 300. قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، فإذا قال البركة، البركة صار في كل شيء، في الأمور الدنيوية والدينية، البركة في المال، البركة في الولد، البركة في العمر، البركة في الأجر، البركة في الأجر. على كل حال كلا القولين قال به السلف ما في مشكلة، لكن القلب ما يحب. فصار الصحابة يحبون مكة ويحبون المدينة كحبهم لمكة أو أشد. إذن لم تبقى في المدينة حمى، الحمى زالت، لكن المشركين الكذبة في ذاك الوقت حين كانوا كفارا حال كفرهم اتهموا الصحابة بهذه التهمة الباطلة، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بهذه التهمة الباطلة. ماذا قالوا؟ قالوا يقدم عليكم محمد وصحبه وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم، يأتونكم وهم واهنون ضعاف هزيلين ما عندهم قوة، يعني تفعل هكذا بالشخص يسقط ما في قوة. فجاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أن قريشا قالوا كذا وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، يرملوا، وأمرهم بأن يطبعوا، والاطباع هو أن يخرج المحرم منكبه الأيمن، يجعل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويجعله على كتفه الأيسر ويظهر المنكب حتى يروهم العضلات قوة. ولذلك بعض الناس ما يعرفون لجهلهم طوال فترة الإحرام يطبع، هذا ليس من السنة، السنة أنك تطبع فقط في طواف القدوم، في طواف القدوم فقط، وبعد ذلك تغطي منكبيك غطي منكبيك، لا تطبع. الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، ولا يكون في طواف الإفاضة. في طواف الإفاضة يغطي منكبيه إذا كان ما تحلل، إنما يكشف منكبه فقط في طواف القدوم، في طواف القدوم فقط. فأمرهم أن يطبعوا ليروا الناس قوتهم وأن يرملوا، لكن أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط، يرملوا كل شوط من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشوا بين الشوطين. لماذا يمشوا بين الشوطين؟ ذلك لأن رؤساء قريش في ذاك الوقت كأبي سفيان رضي الله عنه وعكرمة رضي الله عنه وصفوان رضي الله عنه وسهيل بن عمرو رضي الله عنه وغيرهم ممن كانوا لا زالوا على الشرك جلسوا يراقبون الصحابة، أين؟ في الحجر، جلسوا في الحجر يراقبون. فالصحابة إذا جاءوا من عند الحجر الأسود يرونهم إلى أن يختفوا بعد الركن اليماني، لا يرونهم بين الركنين، لا يرونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إبقاء على الصحابة يعني شفقة بهم ورحمة بهم أمرهم أن يمشوا بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم، ويرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني في الأشواط الثلاثة الأولى. فكانوا إذا خرجوا من عند الحجر الأسود يرملون، فالمشركون يقولون هؤلاء وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء أقوياء، هؤلاء أقوى منا، هؤلاء أقوى من كذا وكذا، أين حمى يثرب؟ قال قلتم وهنتهم، ما وهنتهم ولا شيء. فيمشون يرملون حتى يأتوا إلى الركن اليماني ثم يمشون، المشركين ما يرونهم. فإذا خرجوا من عند الحجر الأسود رملوا أيضا، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول ويمشوا الأربعة، يمشوا الأربعة. هذا كان متى؟ هذا كان في عمرة القضية سنة 7. ثم في حجة الوداع، في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى كلها، أمرهم أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني حتى بين الركنين. فكان هذا ناسخا للأول، فصار السنة في الرمل أن ترمل ثلاثة أشواط كاملة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، والشوط الثاني من الحجر الأسود إلى أن تستلم الحجر الأسود، والثالث كذلك من استلامك للحجر إلى استلامك للحجر ترمل ثلاثة أشواط. خير، إيش عندكم؟ من هذا الذي يزعق؟ أيوة، لا بأس، فهمنا. ولذلك عمر رضي الله عنه في خلافته جاء مرة للحج فقال ما لنا وللرمل، ما لنا وللرمل، إنما هو شيء رأينا به المشركين، إنما هو شيء رأينا به المشركين، يعني أردنا أن نريهم قوتنا ففعلناه مراءة لهم ليرونا. ثم قال، سكت قليلا ثم قال شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه، شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه. قال ما لنا وللرمل، إنما هو شيء رأينا به المشركين. ثم سكت قليلا قال شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندعوه، لا نتركه. فالرمل سنة باقية إلى قيام الساعة، لكنه ثلاثة أشواط كاملة، لا تمشي بين الركنين بل ترمل فيها كلها. وأما الأول فقد نسخ بما كان في حجة الوداع، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هاتي سؤالك. إيش قلت؟ لا، الشيخ سأل من أمس وأنا نسيت. هاتي سؤالك. نعم، بس تذكرته، جزاك الله خيرا. يقول صلة الرحم يطيل في العمر، فهل إطالة العمر حقيقة بحيث تطول الأيام أو مجازا بحيث إطالة العمر بالبركة؟ لأهل العلم قولين. القول الأول أن العمر لا يزيد فيه ولا ينقص، لأن العمر مقدر، قد قدر في بطن أمك لما جاءك الملك ونفخ فيك الروح أمر بأربع، قال في حديث ابن مسعود فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وسعيد أم شقي. معناها العمر مكتوب وأنت في بطن أمك. فقالوا العمر لا يزيد فيه ولا ينقص منه، خلاص ثابت. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه؟ قالوا هذا البركة، بحيث أنك تعيش قليلا وتفعل أعمالا كثيرة لا تفعل إلا في أضعاف أضعاف عمرك الذي عشته. فليست العبرة في الحياة أن تعيش سنين كثيرة، العبرة أن تعمل كثيرا. أحيانا إنسان يعيش طويلا لكن ما يعمل شيئا كأنه ما عاش. فتجد بعض الكفار يعيش 100 سنة. قبل أيام قرأت في الإنترنت أحد أكبر معمر في العالم عمره 200 ما أدري كم في الهند، كافر. هذا كأنه ما عاش، هذا كأنه ما عاش، هذا كأنه ما عاش ولا يوم واحد، لأنه إن مات على كفره دخل النار. فتجد الكافر يعيش 90 سنة، 80، 90، 100 وربما أكثر، إن مات على كفره كأنه ما عاش، لأن حياته وبان عليه. وقد يعيش الإنسان قليلا فيبارك. فحقيقة عمرك هو العمر الذي بذلته في طاعة الله. يعني أنا أحكي لكم قصة أنا رأيتها بعيني. شيخي الذي حفظت عليه القرآن وأنا صغير وأتممت حفظي عليه 97 كان عمري وقتها 10 سنوات. 97 تعرف متى 97؟ يعني قبل 40 سنة من الآن. قبل 40 سنة. نعم 97، 1397. أنا الميلاد لا أعرفه، أنا لا أعرف الميلاد. تقول لي أيش الشهر الذي نحن فيه؟ والله ما أعرف، ولا أعرف ترتيب الشهور الميلادية، يعني نوفمبر أكتوبر سبتمبر أكتوبر، لا أعرفها ولا أعرف ترتيبها، فهمت؟ لكن قل لي في الهجري أقول لك محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. لكن تقول الميلادي اكتمبر سكتمبر، ما نعرفها ولا أعرفها ولا أعرف مواطنها ولا مواضعها. لكن لأن في الجواز مكتوب أن ولادتي بالميلاد 1967 أعرفه، بس غير هذا لا أعرف. أنا ولدت بالهجري 1387 بالميلاد 67. أنهيت حفظ القرآن 97، 1397 يعني لعله 77 كما قال هذا الأخ. هذا الشيخ الذي حفظني القرآن رحمة الله عليه الشيخ إسلام لم يكن مسلما، وأسلم وهو طفل، وأبوه وأمه كانوا هندوسيين أيام بريطانيا كانت في الهند، هو كان في بنغلاديش. فأسلم وهو صغير وفر وهو دون العاشرة من الكفار، وجاء إلى الحج مع الحجاج من غير جواز ولا أوراق، لأن بريطانيا كانت تحكم ذاك الوقت يعني شبه القارة الهندية والخليج العربي وكثير من البلاد، فكانت الناس تسافر بلا جواز. فجاء إلى الحجاز وهو صغير في 50 الهجرية أو 60 لا أدري، وحفظت عليه القرآن. ثم جاءت أمه أسلمت، وأنا أذكر صغير كنت في مدرستي قبل أن أبلغ 10، جاءت أمه وأخته، جاء بهما أسلمتا وجاء بهما. ثم كنت أصلي معه بعد أن أنهيت الحفظ، أصلي معه كل عام التراويح في رمضان، ثم ندخل على أمه أسلم عليها. امرأة كبيرة في السن. فهذه المرأة ماتت وحملتها بيدي هكذا وذهبت بها إلى المستشفى. ماتت وشيخنا كان كبيرا في السن وتعب لما ماتت، اتصل قال يا ولدي ماذا نفعل، الوالدة ماتت. فجئتها وأخذتها في سيارتي، حملتها ووضعتها في الخلف وذهبنا إلى مستشفى الملك فهد. فلما ماتت كان عمرها كم؟ كان عمرها 15 سنة فقط. وعمرها حين أسلمت كان عمرها 5 سنوات فقط. فهمت؟ يعني أذكر جاءت حين أسلمت، أول ما أسلمت جاءت وعمرها 5 سنوات، وهي امرأة عجوز كبيرة، كانت بنتها وزوجته ابنها يحملانها ويقعدانها، ولكبر سنها كانت لا تستطيع قراءة شيء إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان عمرها 5 سنوات، وعاشت في المدينة 15 سنة، عمرها الحقيقي 15 سنة فقط. فهمت؟ والله ما فهمت، لا تقول فهمت. في الإسلام 15 سنة، لكن 5 سنوات كيف؟ هي لما أسلمت كان عمرها 5 سنوات و100، وماتت عمرها 120 سنة، ماتت عمرها 120 سنة. حتى كان الجواز معي لما أعطيتهم في المستشفى حتى نعمل أوراق الدفن في البقيع، وإذا به يقول هذه مولودة 1800 وما أدري كم فوقها، حسبها وإذا عمرها 120 سنة ميلادي، 123 سنة هجري. قال أوه هذه كبيرة جدا، 120 سنة. قلت كيف لو عرفت أنها عاشت منها 105 في الكفر، 105 في الكفر، وأسلمت عمرها 105 سنوات، وعاشت في المدينة 15 سنة، إذن عمرها الحقيقي كم هو؟ 15 سنة، لأن هذا العمر الذي قضته في طاعة الله، فالعمر الحقيقي لك هو الذي قضيته في طاعة الله، الباقي ليس لك، هو عليك، هو حج عليك ليس لك. مخيريق تعرفونه؟ من منكم رأى مخيريق؟ في أحد سلم عليه؟ لقيته؟ ولا أنا حتى، أنا كمان ما رأيته. مخيريق رضي الله عنه وأرضاه كان يهوديا من أحبار يهود، ما أسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ما أسلم، حتى كان يوم أحد، حتى كان يوم أحد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أسلم وأقاتل أو أقاتل ثم أسلم؟ قال لا، أسلم ثم قاتل. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ودخل وقتل، قتل رضي الله عنه وهو أحد 70 شهيد في أحد، قتل. فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا، دخل الجنة وما سجد لله سجدة، ما سجد لله سجدة، أسلم دخل قتل، ما حضرت صلاة حتى يصليها. هذا الرجل عمره الحقيقي هذا اليوم الذي أسلم، لو مات بالأمس إلى النار كان يموت على الكفر، لو مات قبل أحد بيوم كان يموت على يهوديته. فأين عمره الحقيقي؟ هذا اليوم الذي أسلم فيه، والذي قبله كله لا يحسب، كله لا يحسب، ولو مات فيه كان من أهل النار، لأنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آمن به منذ أن قدم النبي إلى المدينة إلى يوم ماذا؟ أحد، إلى يوم أحد وهو يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو مات في ذاك الوقت إلى النار. أسلم يوم أحد دخل استشهد. إذن عمره الحقيقي أين؟ هذا الذي بذله في طاعة الله عز وجل. إذن هذا كم عمره؟ يوم واحد، عمره يوم واحد. فقالوا طول العمر المقصود به البركة فيه، بحيث أنه ولو عاش قليلا يعمل فيه من القربات التي تقربه إلى الله أضعاف أضعاف ما يفعله غيره في مثل هذا العمر. قالوا هذا معنى الإطالة. ومثله ما ذكرنا لكم بالأمس، الإمام النووي رحمة الله عليه عاش قليلا، لكن أعماله وكتبه ومصنفاته لا يمكن لعالم أن يؤلف مثلها ولا في أضعاف أضعاف عمر النووي، صحيح؟ هذا من البركة. قالوا هذا قول. القول الثاني قالوا يمكن أن يطول عمره حقيقة. كيف يقول عمره حقيقة؟ العمر مقدر، والله عز وجل قال للقلم اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ كما في البخاري قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال لا يبدل القول لدي. كيف طيب أنتم تقولون أن العمر يتغير؟ قالوا ها، القدر قدرين، فقدر قدره الله في اللوح المحفوظ وكتبه، هذا لا يتغير أبدا، والآخر هو الذي يكتبه الملك، هذا يمكن أن يغير بما هو مكتوب في اللوح. كيف وما الدليل؟ قالوا الدليل قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا ما كتب في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لا يتغير، وما كتبته الكتبة يمكن أن يتغير. طيب كيف هذا يتغير وذاك لا يتغير؟ قالوا هذا قد يكون مكتوب فيه أنه يعيش كذا من السنين، يعيش 50 سنة، ثم يغيره الله قال يعيش 70 سنة لأنه وصل رحمه. طيب وهناك؟ هناك يكون مكتوب قدرت لعبدي من العمر مثلا 50 سنة، فيفعل من الطاعات كذا وكذا، ويصل من الرحم كذا، ويبر والديه كذا، فأكتب له من العمر 70 سنة. إذن كله يكون مكتوب هناك، كله يكون مكتوب. قال ومما يدل على هذا ما ورد في الحديث الصحيح أن الله عرض نسم بني آدم على آدم، وكل إنسان قد كتب عمره بين عينيه، فرأى نسم أحد بنيه وإذا بضوئه من أضواء الأضواء، كل إنسان له ضوء حين رآه آدم، فقال يا ربي من هذا الذي ضوءه من أضواء الأضواء؟ قال هذا ابنك داود، هذا ابنك داود. فقال كم كتبت له يا ربي من العمر؟ قال 60 سنة. قال يا ربي جعلها 100. قال لا. قال فأعطه من عمري 140 عاما. قال إن شئت. قال قد شئت يا ربي. فكتب الله لداود 100، أخذ 40 من عمر آدم. وكان آدم يعلم عمره، يعلم أنه سيعيش 1000 سنة، وكان يعد لنفسه عمره، يعد عمره. فلما بقي على 1000 سنة 40 سنة جاءه ملك الموت. قال ماذا تريد؟ قال الموت. قال قد بقي لي 40 سنة، جاء قبل وقتك. قال أنت كنت قد منحته لابنك داود. قال ما فعلته. قال بلى قد فعلت. قال أبدا ما فعلته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، ومن ثم كانت الكتابة والشهود. من وقتها صار يشرع حتى لا ينسى الإنسان، لأنك تقول شيئا وتنسى، فصارت الكتبة. فنسي آدم نسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، فأتم الله لداود 100 ولآدم 1000. طيب هنا الله عز وجل زاد لآدم، زاد لداود على عمره، لكن الذي كتب عنده في اللوح المحفوظ لا يتغير، لا يتغير. طيب هذا التغير، هذا التغير أصلا مكتوب في اللوح المحفوظ. هذه الحركة التي أنا أفعلها مثلا هي مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. جلوسكم هنا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، فهمت؟ فقالوا الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهي قولان: القول الأول أن العمر لا يتغير، والمقصود بمد العمر هو البركة في العمر، والقول الثاني أن التغير حقيقي على ما ذكروا، والله أعلم. يلا اقرأ. قال الاستلام في الطواف: قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها لا يدع اليمانية إلا أن يغلب عليه. قال تقبيل الركن الأسود في الاستلام. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. نعم هكذا، لا يقبل، إذا استلم الركن اليماني جعله هكذا على فيه دون تقبيل. نعم نعم. قال ركعتا الطواف. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. قال وسئل مالك عن الطواف إن أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال لا ينبغي له ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. هذه مسألة خلافية، فأبو حنيفة رحمه الله يرى جواز الإقران بين السبوعين والثلاثة والأربعة ثم يصلي لكل سبع ركعتين، ومالك يرى أنه لا يجوز وصل سبوعين بل لابد أن يفصل بينها بركعتين، يعني طفت أسبوعا، أسبوع يعني سبعة أشواط، لا تبدأ بسبعة أخرى حتى تصلي ركعتين. الطواف النفل جائز، تطوف ما شئت، لكن لا بد بعد كل أسبوع تصلي ركعتين. فمالك يقول لا يجوز أن تصل بين السبوعين، تطوف سبعا ثم تصلي ركعتين، ثم تطوف سبعا ثم تصلي ركعتين، ثم تطوف سبعا ثم تصلي ركعتين، وهكذا ما شئت. وأبو حنيفة يقول لا يجوز، يجوز أن تطوف أسبوع ثم تصلي، تطوف أسبوع يعني سبعة ثم سبعة ثم سبعة يعني سبعة أو 14 أو 21 أو 28 وهكذا، ثم تصلي لكل أسبوع ركعتين بعد أن تنتهي، يعني وجدت الدنيا زحمة ما تستطيع أن تصلي، طفت سبعة أشواط تقول أطوف سبعة أخرى، أطوف أخرى، أطوف أخرى، أطوف أخرى، ثم تأتي تصلي على قدر الأسابيع التي طفتها. فإن طفت أسبوعا واحدا تصلي ركعتين، وإلا تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم وهكذا وهكذا. لكن مالك يقول لا يجوز هذا، لأن كل ركعتين مقرونة بماذا؟ بذاك السبوع، فلا يجوز الفصل بينهما، ولا يجوز وصل سبوعين، لأن كل سبوع عبادة مستقلة، لأن كل سبوع عبادة مستقلة، فلا يجوز وصلها بعبادة من جنسها. كما أنك تفصل الصلاة النافلة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، تفصل بينها، كذلك السبوع تفصل بينه وبين السبوع الذي بعده بالركعتين. نعم اقرأ. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. قال مالك: ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإن من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. ثم قال: الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. قال: حدثني يحيى عن الطواف الطهارة في الطواف شرط عند الجمهور، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو ليس بشرط في السعي، يعني يجوز للإنسان أن يسعى ولو لم يكن على وضوء، لكن مالك يقول يدخل إلى السعي على وضوء، ثم إذا انتقض وضوءه أثناء السعي ليس عليه أن يتوضأ، يكمل سعيه. ولذلك انظروا ماذا يقول، قال: ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوئه. قال: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، يعني أثناء السعي إذا انتقض وضوءك فإن سعيك صحيح تكمل، لأنه لا يشترط فيه الطهارة. لكن يقول مالك: لا يدخل السعي إلا وهو متوضئ، هو متوضئ، فإن انتقض وضوءه فلا بأس، لأن الوضوء ليس شرطا في السعي وشرط في الطواف. نعم. قال: الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عبد القارية أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه ونظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. لاحظوا هنا، لاحظوا هذا من استدل به من ذهب إلى أن الصلوات ذوات السبب لا تصلى في أوقات النهي، ما هو؟ قال عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني في خلافته، بعد صلاة الصبح. أي طواف؟ طواف الوداع، طواف الوداع. فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، يعني ما طلعت الشمس، يعني الوقت وقته نهي، قال فركب عمر، ركب عمر وركب من معه، قال فلما فركب حتى أناخ بذي طوى، وذو طوى هو الذي يسمى الآن بالزاهر، الزاهر هذا حي، حي الزاهر داخل حدود الحرم، وأنت متجه من مكة إلى المدينة هناك حي اسمه حي الزاهر الذي فيه مستشفى الملك عبد العزيز، هذا الحي الآن اسمه الزاهر، قديما كان اسمه ذو طوى، كان اسمه ذو طوى، فلما بلغ إلى ذي طوى نظر إذا الشمس طلعت وارتفعت، فأمر من معه أن ينزلوا، وصلى ركعتي الطواف هناك، صلى ركعتي الطواف هناك. على هذا يستدل مالك أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء من الصلاة، لأن النهي مطلق، لأن النهي مطلق، لأن النبي قال اللهم صل عليه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال إلا ما كان له سبب من الصلاة، فقال نهي النبي صلى الله عليه وسلم مطلق فيبقى على إطلاقه. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما إلى أن هذا يخصص بالصلوات التي لها سبب، كسنة الطواف، تحية المسجد، وسنة الوضوء ونحوها، فهمنا؟ وأما مالك وأبو حنيفة يقولون لا يصلى فيها شيء البتة إلا صلاة الفرض، فرض ذاك اليوم، يعني جئت الفجر بعد أن صلى الناس الفجر تصلي الفجر، العصر تصلي، لكن إن صليت الفجر لا صلاة مطلقا، صليت العصر لا صلاة مطلقا، هذا قول مالك وأبي حنيفة، واستدلوا بمثل هذه النصوص، وقول أحمد الشافعي أنها تصلى وأنها مستثنات وأنها تخصص من عموم حديث النهي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير أنه قال المكي أنه قال رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد، وهذا أيضا مما استدلوا به، قال رأيت البيت بعد العصر ما يطوف به أحد، لأن الطواف يحتاج إلى ركعتين، بعد العصر لا يطوف بالبيت أحد، يكون البيت خالي من الطائفين إلى غروب الشمس، وبعد الفجر لا يطوف بالبيت أحد حتى تطلع، هذا في ذاك الزمان لما كان الناس قلة، الآن 24 ساعة الناس تطوف من شدة الزحام، ما في وقت الآن. نعم. قال مالك والمطاف بالبيت بعد أسبوع ثم قيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعة ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو قال تغرب، قال وإن أخرها حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر ولا يزيد على سبح واحد ويؤخر ركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ويؤخرهما بعد صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. ليش لا يطوف إلا سبع واحد فقط؟ لأنه إذا طاف السبع الواحد لن يستطيع أن يصلي ركعتين إلا بعد طلوع الشمس في الصباح أو بعد غروب الشمس في المساء، ومالك لا يرى قرن السبوعين إلا بعد الركعتين، قلنا هذا قبل قليل، أو لا يرى جواز قرن سبوعين أو ثلاثة، بل لا بد أن يفصل كل سبوع بركعتين، فإذا طاف بعد الفجر لا يستطيع يصلي الركعتين إلا بعد طلوع الشمس، فلا يطوف إلا سبوعا واحدا حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتاها ثم يطوف إن شاء. نعم. قال ودعوا البيت، قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال لا يصدرن يعني لا يخرجن من مكة، الصدر الخروج، ولذلك يسمى طواف الوداع بطواف الصدر. نعم. قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مري الظهراني لم يكن ودع البيت حتى ودع. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت. مر الظهران واد كبير من الأودية حول مكة فيها مدن كثيرة، من أشهر مدن مر الظهران الآن الجموم، قرية الجموم وقرية وادي فاطمة، هذه كلها في مر الظهران. نعم. قال وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك ولو أنا رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان لماذا لا يرى عليه شيء؟ هذا ترك طواف الوداع. مالك يقول إذا جهل وترك طواف الوداع لا أرى عليه شيء. لماذا؟ لأن مالكا يرى طواف الوداع سنة خلاف للجمهور، ويرى طواف القدوم واجب خلاف للجمهور. الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة يرون طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب، إن تركه جبره بدم، إن ترك طواف الوداع جبره بدم، وإن ترك طواف القدوم ليس عليه شيء. هذا عند الجمهور، عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. مالك عكسهم، يرى طواف القدوم واجب، طواف القدوم واجب، إن ترك طواف القدوم وجب عليه دم، ويرى الطواف الوداع سنة، إن تركه ليس عليه شيء، عكس الجمهور. نعم. قال جامع الطواف قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني مريضة، أشتكي يعني مريضة. نعم. فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان، إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا أو مراهقا يعني مقاربا، راهقت الشيء قاربته، ولذلك الشاب المراهق هو الذي قارب الاحتلام ولم يحتلم، قارب البلوغ ولم يبلغ، متى ما بلغ لم يعد مراهقا، صار رجلا يعني في الأصل يكون طفلا ثم يكون غلاما ثم يكون مراهقا. معنى مراهق يعني مقارب، راهقت الشيء قاربته، مراهقا يعني قارب الاحتلام، فإذا احتلم لم يعد مراهقا، صار مكلفا رجلا، ولذلك يجري عليه القلم، وجبت عليه الصلاة، وجب عليه الصوم، فإن أتى حد من حدود الله أقيم عليه الحد، إن شرب الخمرة جلد، وإن سرق قطع، وإن زنى جلد، وهكذا وهكذا، فهمنا؟ فراهق الشيء قاربه. يقول إذا قدم مكة مراهقا يعني مقاربا وقت عرفة، مقاربا يوم عرفة لا يجد وقتا لطواف القدوم، فماذا يفعل؟ يذهب مباشرة إلى عرفة. أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال لا أحب ذلك له. قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. قال البدء بالصفا وفي السعي. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. أن الله بدأ بذكر الصفا قبل المروة، فقال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، فبما أن الله قدم ذكر الصفا على المروة يكون البدء بالصفا ولا يكون البدء بالمروة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولذلك بعض الناس يجهلون متى تقرأ هذه الآية، فيقرؤون في كل شوط، على الصفا يقول إن الصفا والمروة، وعلى المروة يقول إن الصفا والمروة، في كل شوط. ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الشوط الأول لبيان الحكم، فقال نبدأ بما بدأ الله به، يعلم أصحابه سنبدأ من الصفا لا نبدأ من المروة. لماذا؟ لأن الله بدأ به، فقال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية. فبدأ في الصفا، لكن لما انتهى إلى المروة وأراد أن يبدأ الشوط الثاني ما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولما انتهى في الشوط الثاني وأراد أن يبدأ بالثالث من الصفا ما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. إنما قرأ هذه الآية مرة واحدة فقط، متى؟ أول ما بدأ. فبعض الحجاج وبعض المعتبرين في كل شوط يقولون هذا ليس بسنة وليس بمشروع. السنة الذي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقال الآية مرة واحدة في البدء فقط، في البدء فقط، ولا يقال بعد ذلك إن الصفا والمروة في بقية الأشواط. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. قال: وحدثني. نعم، هذه سنة مهجورة، هجرها كثير من الناس، جهلوها. تجد كثير من المعتمرين والحجاج يأتي يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويمشي. ليس هذه السنة. السنة أن تقف وتدعو فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده ونصر وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يهلل ويكبر ثم يقول مرة أخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يهلل ويكبر ثم يقولها مرة ثالثة ثلاث مرات، ويدعو بين كل مرة ومرة بما شاء بما شاء، يقولها مرة ثم يدعو بما شاء لنفسه لأبيه لأمه لأولاده لإخوته للمسلمين، ثم يقولها مرة أخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يدعو بما شاء. من أين أخذنا هذا؟ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا، وكان يهلل ويكبر بينهما، وكان يدعو بين ذلك. في رواية أخرى يقول: وكان يدعو بين ذلك. يدعو بين ذلك يعني بين المرة والمرة. هذه كلها الناس تتركها الآن، فقط يأتي يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويمشي. يا أخي قف قليلا، دقيقتين، قل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى نفسك، ادعو لنفسك. فالسنة أن تقف في المروة وتدعو طويلا، وتأتي بهذا الدعاء الوارد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وتدعو بينهن ثم تمضي، وتفعل مثل ذلك في كل شوط. هذا الدعاء يكون في بداية الأشواط لا في خواتم الأشواط، يعني تفعل ذلك في الصفا ثم في المروة ثم في الصفا ثم في المروة ثم في الصفا ثم في المروة، وهكذا إلى آخر الشوط. الشوط السابع تفعل ذلك في الصفا لأنها بداية الشوط، والشوط ينتهي في المروة لا تقول شيئا، خلاص انتهى، وصلت إلى المروة تمضي ما تقول شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في بدايات الأشواط لا في خواتيمها، في أول كل شوط لا في آخر كل شوط. فآخر شوط ينتهي السعي، خلاص ما في دعاء، تمضي. نعم، اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. قال جامع السعي: قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك أرأيتي قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما أو لا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناتا، وكانت مناته حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: وحدثني عن مالك بن هشام عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه. نعم، كانت سودة بنت عبد الله بن عمر، وهي زوجة عروة، كانت من أجمل النساء، كانت من أجمل النساء، وكانت من أسمن النساء، وكان الجمال عند العرب الأول في السمن بالنسبة للمرأة. نعم، كلما كانت المرأة سمينة كانت أجمل، أي هكذا، وهكذا عند الموريتانيين إلى الآن يقولون نحن حالنا حال العرب الأول، يقولون فالعرب في جاهليتها وصدر إسلامها الجمال في السمن في المرأة، والرجل في النحف، كلما كان نحيفا كان أجمل، والمرأة كلما كانت سمينة كانت أجمل. ولذلك لما دعا النفر الأربعة عند البيت فاستجيب لهم بإذن الله عز وجل، أربعة نفر اجتمعوا عند البيت، من هم؟ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وعروة بن الزبير رحمه الله، وعبد الملك بن مروان. الأربعة هؤلاء كانوا أصدقاء، فاجتمعوا عند الكعبة وقالوا تعالوا ندعو، كل يدعو بما يريد. فدعوا عند الملتزم، والدعاء عند الملتزم لا يكاد يرد، الدعاء عند الملتزم مقبول بإذن الله مستجاب. وهذا ورد في حديث ابن عباس ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا، يصح موقوفا على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدعاء مستجاب عند الملتزم. الملتزم هو الذي المكان الذي بين الركن والباب، بين الحجر الأسود والباب، هنا الدعوة لا تكاد ترد. لو التزم الإنسان الكعبة جاء وألصق صدره ووجهه بالكعبة ودعا لا تكاد الدعوة ترد. ما ترون أن الناس دائما يلتصقون هنا؟ أي لأن الدعاء لا يكاد يرد. وهناك حديث مسلسل اسمه حديث استجابة الدعاء عند الملتزم، حديث ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو صحيح إلى ابن عباس من قوله ولا يصح رفعه، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه مرفوعا. كل راوي في السند يقول فدعوت الله عند الملتزم فاستجيب لي. وهذا الحديث أنا أرويه من طرق، منها عن شيخنا الشيخ غانم بن صالح السدلان، عن شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، عن ابن غنام صاحب المناسك بإسناده الذي ذكره في منسكه، وأرويه من طرق أخرى. كل راوي يقول فدعوت الله في ذاك المكان واستجيب لي، وأنا دعوت الله مرتين في ذاك المكان واستجيب لي. فلا يكاد الدعاء يرد في هذا المكان أبدا، لا يكاد يرد. فاجتمع هؤلاء النفر قالوا تعالوا ندعو. فقال عبد الله بن الزبير اللهم إني أسألك أن ترزقني ملك الحجاز، اللهم إني أسألك أن ترزقني ملك الحجاز وأن ترزقني الخلافة. وقال أخوه مصعب بن عمير، مصعب بن الزبير، مصعب بن الزبير اللهم إني أسألك أن ترزقني مصعب بن الزبير، أخو عبد الله بن الزبير، يأتي يأتي يأتي، هم عروة ومصعب وعبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الملك، خمسة خمسة. وقال مصعب اللهم إني أسألك أن ترزقني ملك العراقين وأن تنكحني عقيلتي قريش، أجمل فتاتي قريش، سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سكينة بنت الحسين رضي الله عنه، وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله، أجمل فتاتين في قريش. اللهم إني أسألك أن ترزقني ملك العراقين، يعني الكوفة والبصرة، الكوفة والبصرة، وأن تنكحني عقيلتي قريش، سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. وقال أخوهم الثالث عروة اللهم إني أسألك علما نافعا، وإن شاء الله رزق علما نافعا، هذه مروياته. وقال عبد الملك بن مروان اللهم إني أسألك ملك معاوية، وهم كانوا في خلافة معاوية، اللهم إني أسألك أن ترزقني ملك معاوية وأن تقلدني الخلافة. وأما عبد الله بن عمر قال اللهم إني أسألك أن تغفر لي، فكان هو خيرهم دعاء، ما سأل شيئا من أمور الدنيا، سأل الآخرة، قال اللهم إني أسألك أن تغفر لي. فكل نال بإذن الله ما طلب. أما عبد الله بن الزبير فقد ملك الحجاز، بل ملك الأمة الإسلامية 9 سنوات تقريبا، ثم أمر أخاه مصعب بن الزبير على العراق، فكان مصعب بن الزبير أمير العراقين الكوفة والبصرة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير، وتزوج عقيلتي قريش، سكينة بنت الحسين رضي الله عنه وعائشة بنت طلحة، وكانت كل واحدة منهما سمينة جدا جدا جدا، هذا موضع الشاهد من إيراد القصة، حتى كانتا تجلسان عند بعضهما فتقول لها أهذا منك؟ يعني من كثرة السمن هما بعيدتين وملتصقتين، فتقول أهذا منك؟ يعني هذا اللحم كله منك أنت أو مني أنا، هما متجاورتين. وأما عروة فقد أعطي ما سأل بفضل الله، صار عالما كبيرا من كبار علماء التابعين، فهمنا. وأما ابن عمر فقال اللهم إني أسألك أن تغفر لي، فأسأل الله أن يغفر له ولنا وأن يحشرنا في زمرته وفي زمرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا صحبتهم وصحبة النبي الكريم في الفردوس الأعلى. هنا أيضا كانت سودة بنت عبد الله بن عمر من أجمل النساء، ولذلك خطبها عروة، سيأتي معنا في الموطأ إن شاء الله، خطبها في الطواف. يعني كان عبد الله بن عمر يطوف، جاء من المدينة للعمرة، في أثناء الطواف وابن عمر يطوف اقترب منه عروة وقال أبا عبد الرحمن إني أخطب إليك ابنتك سودة. طيب في هذا المكان، طيب ما احنا كنا سوا في المدينة وفي الطريق 10 أيام، يعني ما وجدت وقتا تخطب ابنتي إلا هنا؟ فقال أخطب إليك ابنتك سودة. قال أفي هذا المكان وفي هذا الموقف، يعني نحن في طاعة. فظن عروة أن عبد الله بن عمر رده، لا يريده زوجا لابنته، وابن عمر يريد عروة يكون زوجا لابنته، لكن رأى الوقت غير مناسب. فانتهوا من العمرة وعادوا إلى المدينة، وابن عمر ينتظر عروة يأتي يخطب، ما جاء. انتظره يوم يومين فترة، طالت الفترة ما جاء، فأرسل إليه، أرسل إليه، جاءه يزوره، قال إنك كنت قد ذكرت سودة ونحن نطوف، ثم ما ذكرتها؟ قال أبا عبد الرحمن ظننتك أنك لا تريدني، رددتني. قال ما رددتك، لكننا كنا نطوف ونذكر الله، وهذا وقت عبادة وطاعة، والمحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، وأنت محرم كيف تخطب؟ فإن كنت تريدها أزوجك. قال نعم أريدها أنا. فزوجه في مكانه، جاء بشاهدين وأنكحه. فكانت سودة رضي الله رحمها الله تعالى، وهي تابعية جليلة ابنة عبد الله بن عمر، كانت أجمل نساء قريش، أو من أجمل نساء قريش، وكانت ثقيلة ثبطة سمينة. فكانت بدأت الطواف بعد صلاة العشاء، ولثمنها تمشي قليلا قليلا قليلا قليلا، فانتهت 7 الأشواط مع الأذان الأول. ما لك تقول قرأناه الآن؟ معنى هذا أنكم تقرؤون ولا تستوعبون. الآن قرأناه وأنتم تقولون كيف هذا؟ طيب ما قرأناه؟ أنا أعيد ما قرأناه. معناها أن القارئ يقرأ وأنتم تعطون للعقل إجازة خارج التغطية. لا ركزوا، الذي يقرأ ركزوا، انظر أعد، انظر ماذا يقول. أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، يعني كانت زوجة لعروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، ليس في الطواف البيت، طواف بين الصفا والمروة، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح. بالأولى يعني الأذان الأول. قال فقضت طوافها فيما بينها وبينه، يعني من بعد العشاء بدأت تطوف بين الصفا والمروة، يعني تسعى إلى الأذان الأول. نعم، لأنها كانت امرأة ثقيلة. نعم. وكان عروة إذا رأهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون له بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. لأن السعي بين الصفا والمروة ركن، فإذا لم يسعى ما صح نسكه، إن ترك السعي في العمرة ما صحت عمرته، إن ترك السعي في الحج ما صح حجه، لأن السعي ركن. ولذلك هنا يقول إذا جهل أمر الله ما عرف أن السعي ركن فخرج، طاف وخرج. يقول مالك يرجع ويسعى لأن السعي ركن. طيب إذا أصاب النساء فسدت عمرته، يقول إذا أصاب النساء فسدت عمرته يرجع ويسعى، يعني يكمل هذه العمرة الفاسدة ثم عليه عمرة أخرى لأنه أفسد عمرته فيقضيها، وعليه الهدي لأنه أفسد العمرة. نعم. قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر، أو التي بعده، قال: وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال: لا أحب له ذلك. قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى يخرج. كان بين الصفا والمروة وادي، وادي يجري فيه الماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فإذا جاء الوادي سعى، يعني جرى قليلا ركض قليلا حتى ينزل الوادي وحتى يخرج. الوادي الآن أغلق مع الطرقات وكذا، لكن وضع مكانها علامة خضراء. نعم نعم، وضعت أعلام خضراء، علمين أخضرين، لمبات خضراء هكذا لتبين بداية الوادي ونهاية الوادي. هذا المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فيه، يعني يشتد فيه، يسرع فيه. لكن في غير هذا الوادي كان يمشي مشيا. بعض الحجاج والمعتبرين يركضون طوال السعي، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنك تمشي إلا إذا جئت في هذه العلامة الخضراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صبت قدمه في الوادي ونزل سعى حتى خرج، وحين عاد من المروة كذلك، حين نزل الوادي سعى، يعني اشتد في السير حتى خرج، ثم كان يمشي في بقية السعي. وهكذا ينبغي أن يفعل الحاج أو المعتمر. نعم. قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع حتى إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من ترك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي. قال: صيام يوم عرفة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيده بعرفة فشرب. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: ولقد رأيته عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. قال: ما جاء في صيام أيام منا؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منا. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منا يطوف يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ امرأة عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال: فدعاني، قال: فقلت له إني صائم، فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك: هي أيام التشريق. قال: ما يجوز من الهدي؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. قال: وحدثني ما أهداه في حج، بل أهداه في عمرة يقينا، لما أهلك الله أبا جهل يوم بدر جمعت الغنائم فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون هذا، لما أحل الله الغنائم لنبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، فلما قسم الغنائم كان جمل أبي جهل في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جملا غاليا جدا لأنه كان أصيلا من أنفس أنواع الإبل، وكان في أنفه برة من فضة، برة يعني حلقة من فضة في أنف الجمل، في أنف الجمل حلقة من فضة لثراء صاحبه، فأبو جهل كان ثري، فكان زين جمله ووضع في أنف جمله برة من فضة، فكان هذا الجمل من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قسمت الغنائم، فأبقاه النبي عنده صلى الله عليه وسلم إلى سنة عمرة القضية. في عمرة القضية ساق النبي صلى الله عليه وسلم هديا من المدينة، وكان ضمن هديه جمل أبي جهل الذي صار للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى نحر هديه أمام المشركين ونحر جمل أبي جهل إغاظة للمشركين، هم يعرفون هذا الجمل، وعكرمة رضي الله عنه كان وقتها على شركه، يعلم أن هذا الجمل أبيه يعلم أن هذا جمل أبيه وأن أباه قتل وهو عليه على هذا الجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقه مع الهدي وأشعره في ذي الحليفة وقلده، ثم بعد أن طاف وسعى نحر جمل أبي جهل أمام عيون المشركين إغاظة لهم، إغاظة لهم. فنحره لجمل أبي جهل كان في عمرة القضية ولم يكن في الحج، كان في عمرة القضية ولم يكن في عمرة الحج. والهدي يشرع في الحج وفي العمرة أيضا. بعض الناس يظنون أن الهدي يكون في الحج فقط على المتمتع والقارن، لا، الهدي مشروع سواء كنت قارنا أو متمتعا أو حتى مفردا. المفرد يسن له أن يهدي، والقارن يجب عليه أن يهدي، والمتمتع يجب عليه أن يهدي. فالهدي واجب في حق المتمتع وواجب في حق قارن، وسنة في حق مفرد، وسنة في حق معتمر، وسنة في حق من لم يذهب إلى مكة ولو كان في بلده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة 90 حين بقي في المدينة وأرسل هديه. فهذه أيضا سنة نبوية، أن تكون في بلدك وتبعث بهديك إلى مكة ينحر في مكة، كل هذا سنة، فهمنا؟ ففي العمرة الهدي سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق بدنا كثيرة، ساق هديه، وكان ضمن تلك البدن جمل أبي جهل يوم عمرة القضية، فنحره في مكة وقسم لحمه على الناس. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن سلمة عن الأعرج عن حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال ارتكها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال ارتكها ولا قال في ثانية أو في ثالثة. الفقهاء يقولون لا يركب الإنسان البدنة خشية أن يضيفها إلا إذا لم يجد دابة يركبها إلا البدنة فيركبها، شرط أن لا يضر بها، لا يضعفها، لا تهزل تضعف بركوبه فيضر بالفقراء، لأنها حين تنحر يأكلها فقراء الحرم، فإذا كانت هزيلة ضعيفة أضر بالفقراء. فقالوا الأصل أنه لا يركبها إذا وجد غيرها، فإن لم يجد غيرها جاز له ركوبها وجاز له أن يشرب لبنها، شرط أن لا يجحف بها ولا بصغيرها، يشرب حليبها بحيث أنه لا يشربه كله فيضر من فصيلها ولدها الصغير، ولا يركبها ركوبا يضعفها فتضمر ويضعف لحمها فيضر بالفقراء. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدلتين بدلتين وفي العمره بدلتين. لاحظتم كان ابن عمر يهدي حتى في العمره، يهدي في العمره جملا جملا، في كل عمره جمل، وفي الحج في كل حج جملين جملين. نعم. قال: ورايت في عمره ينحر بدلتا وهي طيبه في ذلك قلب أسيد. نعم، لا أسيد. وكان فيها منزله طلب المدخيل وطعن في لبنه بدلته حتى خرج الحبل من تحت كتفها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنت جبلا في حج العمره. قال: وحدثني عن مالك عن ابي جعفر بن طارق ان عبد الله بن عياش بن ابي ربيعة المخزومي اهدى بدلتين لهما بختيه. بختيه قلنا يعني ذات سلامين، سلامين سلامين، بعض الجمال يكون لها سلامين. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: اذا نتجت الناقه فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فاذا لم يوجد له محمل حمل على ابنه حتى ينحر معها. اذا نتجت الناقه يعني ولدت في الطريق، انت اهديت بدنه واشعرتها في الميقات وسقتها الى مكه، وفي اثناء الطريق ولدت، ولدها حكمه حكم امه، لا يجوز لك ان تمتلكه، لأن أمه ما عادت ملكا لك، صارت هديا لله عز وجل، فولدها حكمه حكم أمه، ينحر مع أمه. لا تقول خلاص الأم ننحرها هديا والولد أخذه أنا، لا، هو ليس لك، لأنك حين أشعرت الناقة صار كل ما في داخلها مثلها، لكنها لو ولدت قبل أن تشعرها الولد لك تماما كالوقف. البيت هذا مثلا لك، لكن إذا قلت هذا البيت وقف لله عز وجل يسكنه الفقراء والمساكين، خلاص ما عاد لك، خرج من ملكك. كذلك هذه الناقة أشعرتها ونويت أنها هدي لبيت الله عز وجل، ما عادت لك، هذا خرجت من ملكك، فما يخرج منها يأخذ حكمها. فإذا ولدت في الطريق ولدها هدي، تحمله مع أمه فتنحره بمكة حين تنحر أمه، وإذا كان ضعيفا صغيرا لا يستطيع المشي تضعه على ظهر أمه وتقيده على ظهر أمه، أمه تحمله حتى تأتي به إلى مكة فينحر في مكة حين تنحر أمه. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك بن هشام بن عروة أن أباه كان قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فاتح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. قال العمل في الهدي حتى يساق حين يساق. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده بعد أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منا غداة النحل نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. هذا لا يمكن الآن، عرفة الآن ضاقت على البشر، فكيف يقف الحجاج بهديهم؟ مالك كان يقول هذا القول أيضا، مالك يقول بقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يقول لا يكون الهدي هديا إلا إذا سقته من خارج الحرم، كما أن الإحرام لا بد من الجمع فيه بين الحل والحرم، يقول ابن عمر وهو قول مالك الهدي أيضا لازم يجمع فيه، لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فيقول لا يشترى الهدي من الحرم، فإن اشتريته من الحرم وجب عليك أن تخرجه إلى الحل ثم تدخله، هكذا يقول مالك. ولذلك يقول الهدي لا يكون هديا إلا إذا قلد وأشعر وسيق ووقف به في عرفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فالحجاج كانوا يأتون يسوقون هديهم من بلادهم من المدينة من اليمن إلى أن يصلوا مكة، ثم من مكة يقودونه إلى أن يصلوا إلى ميناء، ثم في ميناء يسوقون الهدي إلى أن يصلوا عرفات، فيقفون بعرفة مع الهدي، ثم إذا دفعوا إلى المزدلفة ساقوا الهدي معهم إلى المزدلفة، ثم إذا دفعوا إلى ميناء ساقوا الهدي إلى ميناء، رموا الجمار نحروا الهدي ثم يحلقون، فيقولون الهدي لا يكون هديا إلا إذا أشعر وقلد ووقف به بعرفة، لكن هذا لا يمكن الآن تطبيقه، لا يمكن، بل أكثر الحجاج لا يرون هديهم يوكلون غيرهم، لأنه لا يمكن الجميع يذهب يذبح بيده مع شدة الزحام، فهمنا؟ هم يقولون سياقة الهدي وإيقافه بعرفة أدعى إلى إظهار الذل لله عز وجل. كيف؟ لو تخيلت في الدنيا ملكا من الملوك غضب على جماعة من رعيته عصوه في أمر، فجاءوا نادمين خائفين وجلين وجاءوا بهداياهم فأرادوا الدخول عليه فما أدخلهم وأوقفهم خارج حرمه خارج قصره في الخارج، فوقفوا وهم يبكون ويتضرعون ويتوسلون ويتذللون ويقولون يا مولانا سامحنا اغفر لنا وهذه هدايانا جئنا بها اغفر لنا، يقولون هذا أدعى للذل، فإذا رضي سمح لهم أن يدخلوا في فناء حرمه في فناء قصره، ما أدخلهم داخل القصر لكن أدخلهم داخل الفناء، فوقفوا طويلا يدعون ويجأرون ويتوسلون ويتضرعون، فإذا رضي عنهم أدخلهم إلى حرمه، قالوا لله المثل الأعلى، هذا فقط من باب تقريب الصورة وإلا الله أعظم من هذا، لكن من باب الفهم، قال الله يوقف هؤلاء العباد الذين جاءوا شعثا غبرا يوقفهم خارج حرمه في عرفة، وعرفة أين؟ في الحل ليس في الحرم، فيأتونه من كل فج عميق شعث غبر الثياب واحدة وقد اتسخت مع طول السفر والشعر صار أشعث مع طول السفر، ويبكون سائر يومهم كل يتذكر ما مضى من ذنوبه، جئت وعمرك 70 سنة تفكر في شريط أخبار عمرك ماذا فعلت، وكل منا يذكر قبائحه يذكر سوءاته فيتذكر أنا فعلت كذا وفعلت كذا، يا رب اغفر يا رب، أنا عبدك العاصي أنا عبدك المذنب أنا عبدك الذي أمرته فما أتمر ونهيته فمن زجر، وتجرأ عليك بالمعاصي وعصاك كل هذه السنين، والآن جاءك تائبا يا ربي، جاءك معترفا، ألقى بيدي يعترف بذله، يعترف بتقصيره، يعترف بعجزه، وليس له إلا أنت يا رب. فإن طردتني لا, لا, لا يوجد من يؤويني، وإن رددتني لا يوجد من يقبلني. يا رب اغفر، يا رب اغفر. فالعباد كلهم يتذللون ويبكون ويتضرعون ويتوبون مما مضى من الذنوب. قالوا وسياقة الهدي أدعى لإظهار الذل، أدعى لإظهار الذل والانكسار. يا ربي وهذا ما أمرتنا به من الهدي والقربات والقرابين، أنت لن تنتفع لا بلحومها ولا دمائها، لكن هذا الذي أمرتنا، فجئنا تعظيما لبيتك نرحر هذا الهدي استجابة لأمرك. والله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فيا رب تقبل منا، تقبل منا على تقصيرنا وعلى ضعفنا، وهذا الذي استطعناه، تقبل منا ما جئنا من أجله، ونحن معترفون بذنوبنا ومعترفون بأخطائنا وبجرائمنا، وأنت الغفور الرحيم وأنت التواب الرحيم، أنت أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. يا رب اغفر، يا رب ارحم. فيبقون ذلك اليوم في ذل وبكاء وتضرع حتى يباهي الجبار بهم ملائكة السماء. يقول ماذا أراد هؤلاء؟ يقول أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا فسياقة الهدي وإيقاف الهدي معهم في عرفة أدعى للانكسار والذل. فإذا غابت الشمس أذن لهم أن يزدلفوا، يعني يقتربوا من حرمه، الازدلاف الاقتراب، وأزلفت الجنة يعني قربت الجنة للمتقين، أزلفت قربت. فإذا غابت الشمس أذن لهم أن يزدلفوا إلى حرمه، يزدلفوا يعني يقتربوا. فإذا دخلوا أول حرمه قال لهم قفوا، هذا مكانكم، قفوا هنا حتى تدعوني. كيف؟ قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، قبل هذا اليوم كنتم ضلال، كنتم ضالين، أنا الذي هديتكم، هكذا يقول ربنا. قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، كنتم على الضلالة والله هو الذي هداكم. فيقف العباد ويدعونه عند المشعر الحرام كثيرا كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أسفر النهار اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعوا، أو أذن لهم أن يقتربوا أكثر من حرمه. فيقتربوا ثم يرموا الجمار لذكر الله عز وجل، فإذا رموا الجمار جاءوا بهذا الهدي الذي ساقوه فينحرونه قربانا لله عز وجل، يذبحون هديهم تقربا إلى الله عز وجل، والله لن يناله، لن ينال لحومها ولا دماؤها. ثم يجزون نواصيهم، هذا الشعر أعلى ما فيك جبينك، والعرب كانوا يرون حلق الرأس من العار لأنه من الذل، وكان العدو إذا قبض على عدوه إذا أراد أن يبالغ في إذلاله جز ناصيته وتركه، هذا عنده أبلغ من قتله، لأن شعار الذل يكون في رأسه، قد حلق رأسه جز ناصيته. فجز النواصي إظهار الذل. فهذا الذي ينحر هديه يحلق رأسه ذلة لله عز وجل، خضوعا لله، كأنه يقول يا رب هذا أعلى ما في وأكرم ما في، يحلق إذلالا لعظمتك وكبريائك وجلالك. يا رب أنت أمرتني أن أحلق فحلقت، ولو أمرتني أن أنحر نفسي لترضى لنحرت نفسي لترضى، أنت أمرتني أن أنحر هذه البدن وأن أذبح هذه البدن وأن أحلق رأسي ذلة لك، ولو أمرتني بدلا عنها أن أنحر أنا لرضيت بما تريده أنت، رضيت بما تأمر به، أنا راض بما أنا عبد وأنت السيد الخالق الإله، وأنا العبد المربوب المسكين، ما تأمر به أنا أسمع وأطيع وليس لي أن أعترض عليك. فإذا جز ناصيته حلق رأسه أظهر ذله وانكساره، أذن له أن يطوف ببيته، أذن له أن يزور بيته، ولذلك يسمى طواف الإفاضة طواف الزيارة، يسمى طواف الإفاضة طواف الزيارة، طواف الركن طواف الحج، كل ذلك يسمى أذن له أن يطوف بالبيت. فيا لله كم من طائف يطوف وهو كيوم ولدته أمه، لا ذنب له، لا ذنب له. بل قبل ذلك كم من إنسان يخرج من عرفة ويسير في تلك البقاع وهو متجه إلى المزدلفة كيوم ولدته أمه، لا ذنب له. كم من إنسان يخرج في ذلك اليوم العظيم من صعيد عرفات وهو لا ذنب له، كل ما حصل منه من ذنوب غفرها الله سبحانه وتعالى ومحاها عنه. والله يا إخوتي آلاف ربما، والظن في الله ظن حسن ولا نتألى على ربنا، آلاف مئات الآلاف من البشر بإذن الله يسيرون ويسيرون في تلك البطاع وقد طهروا من ذنوبهم، قد نظفوا من ذنوبهم، عادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. ومن بقي منهم إن شاء الله يطوف في اليوم الثاني بالبيت وهو طاهر نظيف، ليس عليه شيء من الخطأ وليس عليه شيء من الذنوب. فعل إبليس ما شاء سنين وهو يغوي ذاك العبد، ثم قدم على العظيم الأعلى سبحانه، على الكريم الجواد، وإذا بالله عز وجل ما نظر إلى تلك الذنوب ولا إلى تلك السنين التي كنت تعصي الله فيها، بل عفاها عنك كلها، غفر لك كل ذلك، لا بل أبدلها سيئات حسنات، بل أبدل كل تلك السيئات حسنات. قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيا لله كم من طائف يطوف بالبيت كيوم ولدته أمه، ليس عليه شيء من الذنوب. كرم ربنا عظيم، كرم ربنا عظيم. وليس من الكرم أن يستضيف الكريم ضيفه إلى بيته ثم يرده، هذا ليس من كرم الكريم. فما بالك بأكرم الأكرمين يدعوك إلى بيته، يقدر لك أن تطوف بيته ثم يردك، لا والذي لا إله غيره ولا رب سواه. الظن في الله ظن حسن إذا أقدمك بيته وأوقفك في ذاك المكان، فالظن فيه أنه لا يردك خائبا، لا يردك خائبا. الظن فيه أنك لن تخرج من حضرته وحرمه إلا وقد تطهرت من ذنوبك وعدت كيوم ولدتك أمك. أسأل الله أن يبلغني وإياكم ذلك في عافية، أسأل الله أن يكتب لي ولكم الحج المبرور، السعي المشكور، والذنب المغفور. أسأل الله أن يكتب لي ولكم الحج وأن يتقبل منا. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. قال وحدث كان الناس يجللون بدنهم، يجللون يعني يزينون بدنهم بأفخر أنواع الثياب، بالقباطي وبالكتان وبأغلى أثمان، لأن هذه هدية لله عز وجل، وأنت حين تهدي لإنسان عظيم لا تختار إلا أنفس الهدايا وأغلاها، ثم تزينها بأحسن الزينة والحلل. الآن في العيد بعض الناس يقدم هدايا فيضع لها زينة وكذا، الصحابة كانوا يفعلون ذلك، كانوا يجللونها يعني يلبسونها ثيابا، وهكذا كان يفعل ابن عمر كما سمعتم. فكانوا يجللونها متى؟ ليس في الطريق، لأن في الطريق ستتسخ. يجللونها مساء عرفة، يزينونها لأنها تتهيأ الآن لنحرها، في اليوم الثاني ستنحر، فيجللونها بالقباط والثياب الجميلة. فإذا جاءت منى قبل النحر ينزعونها حتى هذه الثياب لا تتسخ بالدماء، لأنها إذا نحرت اتسخت هذه الثياب بالدماء. طيب ماذا كانوا يفعلون بها؟ كانوا يبعثونها إلى الكعبة فيكسونها الكعبة. الكعبة كسوتها لم تكن كما هي الآن، الآن كسوة واحدة جميلة من الحرير. قديما لا، كل من أراد أن يكسو الكعبة يكسوها حتى ولو كان بقماش مثل هذا، يعني مترين ثلاثة، يأتي ويلصقه بجدار الكعبة، يعني لا يكسو الكعبة كلها ولو مكان متر مثلا، ثم يأتي آخر ويكسو مترا آخر، ثم يأتي آخر ويكسو مكانا آخر، فتكون الكعبة من كل الجهات مكسوة بثياب مختلفة، قطع قماش هذا قطعة هذا قطعة. فإذا ما وجدوا مكان يضعون بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض. فلما كان زمن بني أمية شكا سدنة البيت أن جدار الكعبة قد ضعف، والثياب تكاثرت بعضها فوق بعض آلاف لا تنزع أبدا، يعني من سنين وهذه الثياب بعضها على بعض لا أحد ينزع شيئا. من أراد أن يكسو يأتي بقماشه ويضعه فوق القديم، فمئات وآلاف الأقمشة بعضها فوق بعض، فضعف جدار الكعبة. فأمر الخلفاء في ذاك الزمان أن تجرد الكعبة من كل تلك الثياب وأن تكسى ثوبا واحدا يكسوه من؟ يكسوه بيت مال المسلمين، يكسوه بيت مال المسلمين. والناس لا حق لهم أن يكسوا الكعبة حتى لا يضعفوا بناءها، يضعون مئات الثياب آلاف الثياب بعضها فوق بعض. فقالوا لا تكسى الكعبة إلا ثوبا واحدا يخاط على قدر الكعبة، وتكسى جدران الكعبة الأربعة كلها بها كما ترون الآن. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا يستطيع أن يرسل جلال بدنه للكعبة، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يتصدق به. اقرأ أعده مرة أخرى. قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. كان يتصدق بها، قبل ذلك كان يبعثها إلى الكعبة فيكسوها، لكن لما كسيت هذه الكسوة يعني الوحيدة، وما أذن للناس أن يكسوا الكعبة، لا يكسوا الكعبة إلا الإمام، إلا إمام المسلمين، صار عبد الله بن عمر رضي الله عنه يبعث بكسوة بجلال بدنه للفقراء والمساكين يتصدق عليهم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجلله حتى يغدو من منى إلى عرفة. قال وحدثني عن مالك، يعني لا يزينها عبد الله بن عمر إلا إذا غدا من منى إلى عرفة، يعني يقف بها في عرفة وقد زينت وجللت. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمته لكريمه فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. نعم، إذا إنسان أراد أن يهدي لإنسان يختار أفضل الهدايا، والله عز وجل أكرم الأكرمين، فلا تهدي لله عز وجل إلا أفخم الهدايا، وإذا أردت أن تهدي بدنة لا تهدي إلا أفضل البدن، وإذا أردت أن تهدي غنما لا تهدي إلا أفضل الغنم، وإذا أردت أن تهدي بقرة لا تهدي إلا أفضل البقر، لأن الله أكرم الأكرمين. أنت لا تهدي لصديقك لقريبك إلا أحسن الهدايا، وهذا ليس في حق الحاج أو الذي يهدي للكعبة فقط، هذا حتى في حق من يضحي في عيد الأضحى، لأن الأضحية بدل عن الهدي. أنت هنا مثلا في جكرتا ستضحي، أنتم تضحون في العيد؟ تضحون ليس كذلك؟ فلا ما تضحون؟ تضحون البقر هكذا؟ لا تقدم أضحية لله إلا أنفس ما تجد وأحسن ما تجد وأفضل ما تجد، لأنك لا تهدي لمن تحب إلا أفضل هدية، والله عز وجل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فلا تقدم له إلا أكرم ما تجد وأفضل ما تجد. فإذا جئت تضحي اشتري أحسن بقرة وأثمن بقرة تستطيع دفع ثمنها، ما تستطيع أنت فقير خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن على حسب قدرتك اشتري أحسنها وأنفسها وأغلاها وأكثرها صحة وعافية، لأنك ستهدي لمن؟ ستهدي لله عز وجل، ستهدي لله عز وجل، والله لن ينتفع لا بلحمها ولا بشحمها ولا بدمها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. نعم. اقرأ. قال العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألقي قلادتها في دمها ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة ضبوعا فعطبت فنحرها. عطبت يعني تكسرت، الجمل إذا انكسرت يده أو رجله لا يمكن أن ينجبر كسره لأنه ثقيل جدا، فرجله لا يحتمل، كذا الخيل، ولذلك الخيل إذا انكسرت رجله يقتلونه لأنه لا ينصلح لا ينجبر، والجمل كذلك لا ينجبر كسره، فليس له إلا السكين، ليس له إلا السكين. فهذا الراعي الذي سيخرج بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عطبت في الطريق، يعني إن تكسرت سقطت وانكسرت ماذا أفعل بها؟ هذه لن تساق لأنها لن تستطيع أن تمشي. فقال انحرها واغمس حذاءها يعني خفها يعني قدمها في دمها واضرب به صفحة عنقها، فيكون هذا علامة للناس يعرفون أن هذه من الهدي، هذه من الهدي، فأتركها للناس يأكلونها، لكن لا تأكل أنت منها ولا من معك، لأن الإنسان إذا أكل من هديه الذي عطب في الطريق يكون مظنة أنه تعمد نحرها، وبالتالي يجب عليه أن يعوض واحدة مكانها. لكن إذا عطبت بنفسها ما يأكلها، يترك الناس يأكلون، لا يأكل هو ولا رفقته، فإنه إن كان تطوعا لا يجب عليه أن يجعل واحدة مكانها، لكن إن كانت واجبة كان يكون متمتعا أو قارنا وتكون هي الوحيدة، هي الوحيدة، فإنه يجب عليه أن يذبح أخرى، لأن الواجب واحدة، شاة واحدة تكفي. نعم، هذا كله في الطريق قبل أن يصل إلى مكة، قبل النحر. إذا النحر خلاص انتهى، إذا وصل إلى النحر انتهى الأمر، لكن هذا في الطريق، إذا عطب في الطريق وهم يسيرون من المدينة إلى مكة أو من مكة إلى ميناء مثلا في أثناء الطريق. نعم نعم، إن كانت نافلة، إن كانت نافلة يعني كان يكون معتمرا أو يكون مفردا فإنه لا يجب عليه، إن فعل بها ونعمة، وإلا لا يجب، لأنها في الأصل هي إيش؟ في حقه سنة، في حقه سنة، فأطلبت في الطريق فلا يجب عليه أن يأتي بسنة أخرى مكان السنة، لكن إن كانت واجبة وكانت الوحيدة هي وجب عليه، لأن الذي يجب عليه في القران والتمتع واحدة وعشرة واحدة، لكن هو ساق أكثر مثلا، عطبت واحدة في الطريق خلاص لا إشكال، البقية يقوم به الواجب. أما إن كان نذرا فإنه يجب عليه على كل حال، لأن النذر وجوب. لو أنت الآن قلت لله علي أن أصلي ركعتين صار هذا واجبا، لو قلت لله علي أن أصوم يوما صار واجبا، لو قلت لله علي أن أنحر بدنة بمكة صار هذا واجبا، فإن عطبت هذه في الطريق وجب عليك غيرها، وإن قلت لله علي أن أنحر بدنة في أي مكان ما حددت مكانا تذبحه أينما شئت. تقليدها لتكون علامة في الطريق عشرة أيام الناس يرونها، وسكان البادية والحجاج والقوافل. ما الفائدة من عدم الأكل منها أو من الأكل منها؟ وإذا ذبحت خلاص زالت القلادة، وزيادة مبالغة في بيان كونها هدي يضرب دمها على صفحة عنقها. أيوه، يضع قلادتها في دمها ويضرب بها صفحة عنقها ولا يأكل منها. لو أكل منها قد يتهم أنه قتلها متعمدا ليأكلها، نحرها متعمدا ليأكلها، جاع فأراد أكلها، قد يتهم، فهمت؟ من أجل ذلك. نعم، اقرأ. قال: فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من أن يأكل منها غريمها. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس ذكر مثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن هشام أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا. قال: هدي المحرم إذا أصاب. نعم، لا يأكل من الجزاء لكن يأكل من هدي التمتع والقران، يعني ما كان جزاء يعني جزاء محظور، فهذا لا يأكل منه. أنت الآن فعلت محظورا من محظورات الإحرام مثلا، تركت واجبا تذبح، فإذا ذبحت لا يجوز لك أن تأكل منها شيئا أبدا، كلها للفقراء والمساكين، لكن لأنه دم جبران، لأنه دم جبران يعني تجبر به النقص الذي حدث، لكن هدي التمتع والقران ليس دم جبران، لأنه ليس هناك نقص، إنما هو دم شكران، دم شكران تشكر الله عليه، فيجوز لك أن تأكل منه. هدي التمتع والقران يجوز لك أن تأكل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين نحر 100 بدنة أمر أن تؤخذ من كل بدنة قطعة، قطعة صغيرة من اللحم، فجمعت في قدر 100 قطعة فطبخت، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، لأنهما مشتركين في هذه البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، أليس كذلك؟ قلنا هذا بالأمس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة صغيرة، فجمعت من 100 بدنة 100 قطعة في قدر، فطبخت، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وشربا من مرقها. فهدي التمتع يجوز لصاحبه أن يأكل، هدي القران يجوز لصاحبه أن يأكل، هدي الإفراد الذي هو تطوع وسنة ليس بواجب، وأيضا دمه شكران لا دمه جبران، لأنه ما حصل نقص حتى يجبر النقص، فهذا يجوز له أن يأكل. هدي العمرة، كنت معتمرا فسقت الهدي، جاز لك أن تأكل، لكن هدي دم الجبران يعني الذي يكون كفارة لنقص لا يجوز لك أن تأكل. حلقت رأسك لأنك كان في رأسك أذى، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ذبحت شاة لا يجوز لك أن تأكل، هذا كله للفقراء تعطيه. غطيت رأسك، لبست مخيطا، مسست طيبا، هذا كله للفقراء، أنت لا تأكل منه، فهمت؟ أفسدت عمرتك بالجماع، جامعت زوجتك فسدت العمرة، تأتي تكمل العمرة الفاسدة وتأتي بعمرة أخرى وعليك دم، أليس كذلك؟ مضى معنا، لا تأكل منه، لأنه دم جبران، دم جبران لا دم شكران، لأنك تجبر النقص الذي حدث منك، فهمنا؟ نعم. قال هدي المحرم إذا أصاب أهله. وقال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئل عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهل بالحج من عام قبل تفرق حتى يقضي حجهما. نعم، ذلك لأنهما أفسد الحج، هذا إذا كان قبل الوقوف بعرفة، لأن يعني الحج عرفة، لكن إذا وقف بعرفة ثم جامعها في ليلة المزدلفة اختلف الفقهاء، فبعضهم يقول أنه أفسد حجه وعليه بدنة وإكمال الفاسد، وإكمال الفاسد وحج آخر، وجمهور أهل العلم يقولون الحج عرفة وقد حج، يعني وقف بعرفة قبل الجماع، والجماع وقع بعد الوقوف، يعني بعد أداء الحج، لأن أعظم ركن في الحج هو عرفة، لأن النبي يقول اللهم صل على الحج عرفة، فيقول إذا كان بعد الوقوف فالحج صحيح وعليه بدنة، يجبر هذا النقص بجمل، عليه جمل يذبحه عن نفسه وجمل عن زوجته، وحجهما صحيح، قول الأول حجهما غير صحيح. أما إذا كان قبل الوقوف بعرفة باتفاق الحج فسد، وعليهما إكمال الفاسد وعليهما حج قابل. طيب إذا كان بعد رمي الجمرة، يعني بعد التحلل الأول، باتفاق الحج صحيح وعلى كل منهما هدي شاة، لأنه جامعها بعد التحلل الأول، فعلى كل منهما هدي شاة، ذبح شاة، والحج صحيح لا يلزمهما إعادة حج. طيب إذا جامعها بعد التحلل الثاني ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأنه بعد التحلل الثاني حل له كل شيء حتى النساء، حل له كل شيء حتى النساء. إذن التفصيل هكذا، قبل الوقوف بعرفة فسد الحج إجماعا، ووجب عليهما المضي في فاسدهما وعلى كل منهما بدنة جمل. الحالة الثانية، جامعها بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمرة، يعني قبل التحلل الأول، ففيه خلاف، فمن الفقهاء من يرى أن الحج فسد كالحالة الأولى، وأنهما يمضيان في فاسدهما وعليهما بدنة بدنة والحج من قابل. والقول الثاني الذي عليه أكثر الفقهاء أن الحج تم، وقفوا بعرفة انتهى الحج، بقيت بعض أركان الحج، لكن الركن الأساس وهو الذي إن فات الحج هو عرفة، قد أدركه قبل الجماع فحجهما صحيح وعليهما بدنة بدنة وإكمال الحج. الحالة الثالثة أن يجامعها بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، وهذا باتفاق الحج صحيح، باتفاق الحج صحيح، وعليهما دم، كل واحد منهما عليهما أقلها شاة، شاة أقله شاة، شاة عليه وشاة عليها. حالة رابعة أن يجامعها بعد التحلل الأول، فهذا من حقه ليس عليه شيء، لأن بعد التحلل الثاني، بعد التحلل الثاني ليس عليه شيء، لأنه بعد التحلل الثاني جاز له كل شيء حتى النساء. فهم هذا؟ نعم. نعم. فإن أفسد حجهما بالجماع، يعني قبل الوقوف بعرفة مثلا، يمضيان لهذا الحج الفاسد يكملانه، وعليهما الحج من قابل وبدنه، لكن في السنة القادمة يتفرقان، وهذه فتوى علي رضي الله عنه، يتفرقان لا يحج معها حتى لا يفعل بها ما فعله المرة الماضية. كل سنة بعدين يقعدوا يحجوا فيتفرقان. هي تذهب مع شخص آخر من محارمها، تذهب مع أخيها، مع أبيها، مع ابنها، مع عمها، مع خالها، تبحث لها عن محرم يحج بها، وهو يحج لوحدها لا يراها ولا تراها حتى ينتهي الحج، حتى يسلم. فهمت؟ نعم. حتى لا يتكرر مرة أخرى، مشكلة كل سنة تفعلها. نعم. اقرأ. قال وحدث، قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ قال: فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك. فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب: لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، ويتفرقان حتى يقضي حج. وهذا أيسر من القول الأول، هذا أيسر من القول الأول وأحسن، أنهما يبقيان مع بعض إلى الحج القادم، وفي الحج القادم في الميقات يفترقان، هي تذهب مع محرم وهو يذهب وحده. أما القول الأول هذا شاق جدا، وهو ما أفتى به جماعة من السلف من أهل المدينة من صغار الصحابة وكبار التابعين، قالوا: إذا أفسدا حجهما أكمل الحج، ثم تفرقا لا يراها ولا تراه سنة إلى السنة القادمة حتى يؤديان الحج صحيحا عقوبة لهما، لا يراها ولا تراه ولا يجتمع بها حتى يأتي السنة القادمة وهو يحج بدل الحجة التي أفسدها العام الماضي، وهي تحج مع غيره مع محارمها حجة مكان الحجة التي أفسدتها، ثم يجتمعان، يعني لا يلتقيان حولا. أظن هذا صعب، صحيح؟ صعب. الثاني أحسن، صح؟ لكن لا تفعله. نعم. طيب إذا كان ولا تنتظر 28 سنة أخرى بعدين حتى تقضي. نعم. قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابة أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في العمرة أو الحج في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. يعني يقول مالك: هذه العقوبة يحصل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل المني، يعني فقط التقى الختانين. قال: وإن لم يجامعها لكن باشرها، قبلها عانقها حتى نزل الماء الدافق يعني المني، فإن الكفارة تلزمه. لكنه إذا لم يفعل شيئا، لكن هو جالس وحده تذكر زوجته: أنا في الحج وزوجتي في جوك جكرت هناك فيها، فأنزل الماء الدافق، هذا ليس عليه شيء لأنه ما فعل شيئا، والله لا يؤاخذنا بخواطرنا وأفكارنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا ما فعل شيئا، هو مسكين يبكي يشتاق لزوجته. نعم. لا، ما يأثم ولا شيء، خلاص يقوم يغتسل ويذهب يصلي إذا حضرت الصلاة، لا يلزمه شيء أبدا. فمسكين هذا عريس جديد تزوج هنا، زوجه المشايخ في معهد الشيخ جميل الرحمن، وهو عريس جديد خرج اسمه، وقدم ما شاء الله من 28 سنة خرج اسمه، ذهب ترك زوجته وذهب للحج واشتاق إليها، وهو هناك كذا ينظر يقول: أين فلانة؟ وهو يشتاق حاله معها، فأنزل، هذا ليس عليه شيء. حجه صحيح ولا يلزمه شيء، لأن هذا بتفكير لا بعمل. لكن إن كانت معه زوجته معه فباشرها وأنزل وجبت عليه الكفارة حتى ولو لم يجامع. هذا الذي يقوله انظر، قال والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق، يعني وإن لم ينزل المني. قال ويوجب ذلك أيضا، يوجب ذلك يعني تلك الكفارة أيضا الماء الدافق يعني نزول المني إذا كان من مباشرة، يعني إذا باشر زوجته. فأما رجل ذكر شيئا تفكر في زوجته وهي ليست عنده حتى خرج منه ماء دافق، قال فلا أرى عليه شيئا، لا يلزمه شيئا. نعم اقرأ. قال مالك ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق ولم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. قال مالك ليس على المرأة، لاحظتم لم يكن عليه إلا الهدي، يعني يذهب يذبح شاة. يعني أنت في منى أو في عرفة مع زوجتك قبلتها وما حصل لك شيئا، لا أنزلت ولا صار شيء، فقط قبلتها، يقول لا يلزمك شيء إلا أنك تذبح شاة. فهمت؟ أما إذا قبلتها فأنزلت فسد الحج. فهمت؟ هكذا يقول مالك. نعم اقرأ. قال مالك ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. والله ما شاء الله عليه، يقول ليس عليها، ليس عليها شيء إلا الهدي وحج قابل. طيب هذا كيف زوجها؟ نعم هي تطيع زوجها، هي أطاعته، هو يقول لك أطاعته. يقول إذا جمعها مرارا وهي تطيعه لا تقول له لا، ليس عليها شيء إلا الهدي وحج قابل، يعني تمضي في هذا الحج الفاسد وعليها جمل تذبحه وعليها فقط أن تحج السنة القادمة إن شاء الله. كأنه يرى عدم لا فرق، لكن كأنه يرى عدم تكرار الكفارة مع تكرار الجماع، لأنه ذكر مرارا يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا، فيرى عدم تكرار الهدي، إنما هو هدي واحد، ولذلك قال مرارا في الحج والعمرة وهي له في ذلك مطاوعة ليس عليها إلا الهدي، يعني هدي واحد وليس عليها إلا الهدي وحج قابل. ويتكلم عن زمانه، الأمر سهل، لكن لو ينظر إلى زمان الناس الآن مساكين سنين ما يستطيعون أن يحجوا، انتهى الوقت. يقول الشيخ من هذا الذي كتب؟ الشيخ سمعنا وأطعنا. طيب نكمل الباب، بس كمل باقي حديث، ها هو اللي خلصنا. طيب خلص، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والله حاولت أن أعصر، بسم الله. حاولت أن تفعل ماذا؟ أعصر دماغي في المسألة، في ماذا فعلت لا أتذكر، ولكن